في كل آن حسبنا مولى الورى مبدي المعين ذو الامتنان ربنا والعفو في يوم الوعيد حي قديم وجيد باقي غني مستجيرا باسمك الباهي اللطيف تمحو ما بي من بقايا المحنة أنت معطي البائس العبد الفقير أنت رب العفو عن ذنب الكبير إن ظني فيك يا خير مجير خير ظن أرتجي منك المنى لحب الجمال نوره العجيب خير خلق الله مصطفى الحبيب لحب الجمال نوره العجيب خير خلق الله مصطفى الحبيب وحليت من كمالي يا بدر البدور زيت بالخصال مثلى يا محمود حليت بالكمال يا بدر البلول زينت بالخصال مثلى يا محمود ربي أنعم علينا برؤيا الرسول الله ربي عطفا علينا أكرمنا بالوصول الله ربي أنعم علينا برؤيا الرسول علينا أكرمنا بالوصول صلي ربي صلي ربي على خير البشر ورحم ربي ورحم ربي من به استجار صلي ربي على خير البشر ورحم ربي من به استجار يا أولي الألباب قد هام قلبي قلبي وازدادت أشواقي للهادي حبي يا أولي الألباب قد هام صلوا صلوا يا حمار على بدر البدور الله أحمد طه المختار وملأوا الصدور الله صلوا صلوا يا حمار على بدر البدور الله أحمد طه المختار وملأوا الصدور صلي يا ربي صلي يا ربي على خير البشر ورحم ربي ورحم ربي من بيستجاب صلي ربي على خير البشر ورحم ربي من بيستجاب يا حبي جمالي نوره العجيب خير خلق الله المصطفى الحبيب ذكره يحيينا ويشفي القلوب وهداه ينجينا من حر الذنوب ذكره يحيينا ويشفي القلوب وهداه ينجينا من حر الذنوب صل يا ربي صل يا ربي على خير البشر ورحم ربي من به استجاب صلي ربي على خير البشر ورحم ربي من به استجاب على طيب بتغنى حالي عنك لا يخفى روحي بذكرك شفا والهوى يطيب ويصفى لما مدحك بتغنى والهوى يطيب ويصفى لما بمدحك بتغنى أهي من ظلمة قلبي من ذنبي أغلقني ناويني دنيتي يوم القى ومنعيني رؤيا يا حبيبي ما أحلى لما نورك يتجلى منيتي يوم القى ومنعيني رؤيا يا حبيبي ما أحلى لما نورك يتجلى غمي ظلمة قلبي من ذنبي اشفع لي يا رسول الله يا حبيبي يا طبيبي يا مرسل من عند الله على طيبة ودوني واخذوني وارموني عند الهادي محبوبي اشفع لي يا رسول الله يا حبيبي يا طبيبي مالي غيرك مطلوبي على طيبة ودوني واخذوني وارموني عند الهادي محبوبي اشفع لي يا رسول الله يا حبيبي يا طبيبي مالي غيرك مطلوبي. تذلل لمن تهوى فليس الهوى سهل تذلل لمن تهوى فليس الهوى فليس الهوى سهل ففي حبك يحل التهتك والذل تذلل له تحظى برؤيا جماله إذا رضي المحبوب صحاك الوصل صل على النبي يا رب صل عليه نعم نعم Oh! تذلل له تحظى برؤيا جماله إذا رضي المحبوب صح لك وصنو القلب عاش كل جميل ويا ما شفتي ويا ما شفتي جمال عين واللي سدى بالحب هلي يابا على العقيق اجتمعنا يعني سر فاتو نحن أسود العيون الله نحن أسود العيون الله ما ظني مجنون ليلة وجنا بعض الجنون الله وجنا بعض الجنون يلا وهم عصر الاثنين صبح الثلاثة وحشوني صبح الثلاثة وحشوني هم سادتي خلفوني أكيد من من عيوني أكيد من من عيوني تعالى على العبيد اجتمعنا ونحن أسود العيوني نحن أسود العيوني أظني مجنون ليلا قدرنا بعض الجنون الله روح يا رسولي إليهم سرعا وقابل يديك سرعا وقابل يديك روح يا رسولي إليهم سرعا وقابل يديك سرعا وقابل يديك واقرأ سلامي عليك يقبلوني لعلهم يقبلوني جاني الرسول وهو يضحك وقال ابشر بصلحا وقال ابشر بصلحا وحياتي عيشا وملحا هم بالوصل وعدوني هم بالوصل وعدوني وبقلبي فرح ومسرة يمي المحبوب من في عقل ولب دايم مسلوم وبقلبي فرح ومسرة يمي المحبوب من في عقل ولب دايم مسلوب وبقلبي فرح ومسرة يمي المحبوب من في عقل ولب دايم مسلوب وبقلبي فرح ومسرة يمي المحبوب من في عقل ولبي دايم مسلوب شفته مرة بدار وحل زرار شفته مرة بدار وحل زرار لما لاحظ انوار بتحيي القلوب قلبي فرح ومسرة يمي المحبوب من في عقل ولبي دايم مسلوب وبقلبي فرح ومسرة Yeah. ابو حمزة يا حسين البال كان يصني انت احلى الناس في نظري جل من سواك يا قمري. يلا يلا يابا الليلة ليلة فرح والغم زال عنا ابو حمزة زي القمر يا رب يتغنى لما دعونا الحبايب عالفرح جينا لنتحلى ريت مبارك يا عريس وعبال كل مين يتمنى يابا يابا والحاضر يوني عيونك صوت يا محلاه قلبي بتولع بهواه عيونك صوت يا محلاه قلبي بتولع بهواه عيونك صوت يا محلاه قلبي بتولع بهواه صلي واللي بده يتحدى اي الحارة من قدم في مين بيحمي الدار بالحق صوت حدى يلي بده يتحدى اي الحارة من قدم في مين بيحمي الدار بالحق صوت حدى عنا ناس ذكرتين بالصبر بيتحلوا بس العوايني رح ينالوا ينزلوا والخاين يا وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى فحق الهناء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون أقلع ذكرك الغافلون.